لم يكن خيالا وإنما كان واقعا. من هو الخل الوفي؟ يقول فيه علي عشان ما ندخلش في تفاصيل، وإن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. حلو الكلام والله. جابوا منين سيدنا علي ده؟ من صفاء قلب. قول الولد كده في ثالثة ثانوي، ها بيسموه صف الثاني عشر، الثاني عشر صف الثاني، اكتب الموضوع انشاء عن الرحمة. قول يعني ايه؟ ما ينفعش عن اللحمة يا ابن الرحمة بالراء، في فرق بين الرحمة وفين فرق يعني. سبحان الله، الولد لا عنده امكانيات ولا عنده مفردات ولا حافظ لا لا لا لا شيء. فنسأل الله السلامة يعني، في القضية تريد إعادة الصياغة. الخل الوفي، الخل الوفي ده الصديق اللي هو ايه؟ مرآتك، صديقك، ها؟ من صدقك لا من صدقك. صديقك من صدقك، يعني صدقك يعني ايه؟ يعني اذا رأك على باطل اوقفك، وده الصدق، مش يعني معك في الصواب والخطأ، لا، لابد ان ارآك انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال انصره مظلوما، فكيف انصره ظالما يا رسول؟ قال ان ترده عن ظلمه فذلك نصر الله. خلاص. طيب تأتي الى قضية كيف تحافظ على الصديق. الناس بتخسر اصدقائها واخوانها في الله عند التعامل المادي، فتنكشف الحقائق. هو راه مرة في المسجد في الثانية، استريح له، قال والله ما شاء الله عليك، المهم تآخيا في الله. فلما تآخيا في الله ما شاء الله عليه واخد النصوص، فقال يا اخي اذا احب انسان اخاه في الله، يعني لنا شيخ الله يبارك فيه ويبارك في عمره، دخل عليه واحد مرة قال له أنا عايز أتكلم معك كلمتين على انفراد. قال له ما المريدين كلهم زملائك؟ قال له لا، على انفراد. قال له تفضل يا ابن. دخل الشيخ له، قال المريد لشيخه أنا أبغضك في الله. قال له يا ابني والله ورد لنا أن الرسول قال لما واحد يحب حد يقول له أنا أحبك، ما ورد إلينا أن لما تبغض واحد تقول أنا أبغضك في الله. دي ممكن تجوز ان الزوجة تقولها لزوجها يعني في لحظة حب ومودة ورحمة، واحد يقولها لزوج يعني للام زوجته يعني في لحظة يعني لحظة السكينة وتنزل الرحمات يعني، بس مش من يعني مش من السماء وانما من المطابخ والغرف الداخلية. فالكارثة ان العجيب ان يذهب الى شيخ يقول له سبحان الله، وتجد ان بعض المريدين يجي يصلي عندك ويسمع كلام العلم، واثق ان الرجل ده يفهم شويه في الفقه، شويه مش هنقول يعني من. وبعدين لما يقول له راي الشيخ يعرف هذا الراي، كان الحسن البصري يقول اجلسوا فاسمعوا الى الشاب، شاب من الشباب اولاده العلماء التلاميذ، يقول امرا انا اعرفه قبل ان يولد، ولكن يتصور له انني اسمعه لاول مره. يبقى الشيخ بيعمل ايه؟ بينصت. يا سلام ما شاء الله. الكارثة الأكبر أنك تجلس في مجلس وتعلم أن اللي بيتكلم هذا يأتي بجمل من عندك، أن أنت اللي قلتها، يقول أنا أرى، ويأتي بجملة وأنا أرى، والله رأى إزاي يعني ده؟ رأى من؟ فحتى وصل الأمر إلى سرقة الإيه؟ الرسالات العلمية في الجامعات. واحد أستاذ يسطو على بحث لأخيه، أو واحدة أستاذة تسطو. وللأسف السرقات في الجامعات، للأسف النساء حقيقة عملوا إحصائية وجدوا أن نسبة 98% من السرقات الجامعية من الأسف من الرجال. ولذلك ربنا قدم السرقة بالإيه؟ بالرجل. قال إيه؟ والسارق ها والسارقة. ليه؟ لأن طبيعة الرجل هو اللي بيتجول ويدخل ده أيام كان هو الرجل يتجول، الآن المرأة تتجول. المهم يعني تتجول بقى، المهم احنا خلينا في كتاب الله عز وجل. فكارثتنا أننا نتعالم أو يتعالم بعضنا على بعض. يا أخي إذا كان هناك يعني، أذكر كنا في مؤتمر وقدمنا رجلا صالحا يصلي بنا صلاة الصبح، مؤتمر إسلامي كده. فالرجل أخ مغربي فاضل، تعرف الإخوة المغاربة دائما عندهم قراءة ورش، ويعلم أن المؤتمر فيه علماء وفيه تلاميذ أو مريدين، وكل تلميذ من دول يعني ما شاء الله يجمع العلم كله في طياته، يجمع أبو حنيفة بدون رأي، ومالك بدون حديث، والشافعي من غير أصول، وأحمد من غير سنة، المهم يعني يجمع كله في جنباته.